بسم الله الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، فاقسام التنوين تفضل، انت تريد تواصل تقرا، انتهيت انتهيت اولا من القراءه، فتفضل. أنت عندك الآن أقسام التنوين المختص بالاسم أربعة، نعم، تمكين وتنكير ومقابلة وعوض، أحسنت. أنت التنكير على أي شيء ندخل؟ أحسنت، هو اللاحق لبعض الأسماء المبنية للفرق بين معرفتها ونكرتها. المقابلة هو اللاحق لجمع المؤنث السالم مقابلة للنون التي في أصله وهو جمع المذكر السالم، سنت. والعوض تفضل، سنت. العوض على ثلاثة أقسام، عوض عن جملة وهو اللاحق لإد، نعم، وعوض عن كلمة وعوض عن حرف، سنت، أو عوض عن اسم وعوض عن حرف. فالعوض عن الحرف داخل على نحو جوار وغواشم، وعن كلمة أو عن اسم على كل وبعض، سنت. ذكر نوعين من التنوين على سبيل الاستطراد، ما هما؟ تنوين الغالي وتنوين الترنم، سنت. ما معنى قولهم تنوين الترنم وبأي اللغات يختص؟ معنى من؟ تفضل. نعم، هو اللاحق للقوافي المطلقة، هذا ضابط تنوين الترنم، نعم، سنت. وقال النحاة أنه يختص بلغة تميم وقيس، ويأتون به لأجل ترك الترنم، وقوله تنوين الترنم أي تنوين ترك الترنم على حد مضاف. ومن الذي قال هو على ما هو عليه وما فيه حد، والترنم يحصل بالنون لأن حرف أغم وبالتنوين هذا، فضل بن عيش رحمه الله تعالى. لا خير، كلنا نريد نسمع الأنفية، صدق، خلاص ما تيسر، الحمد لله الوقت بخير. من الذي أثبت الغالي ومن الذي نفاه؟ تفضل. أنت أثبته الأخفش والعروضيون ونفاه الزجاج وغيره السرافي، نعم، ومالك وأيدهم أيضا جماعة. طيب ناخذ درسه. والله على النسختين ما ندري، ما استطيع ان نذكر شيء، لكن النسخه الاخرى لترك الترنم تؤيد هذا الذي ذكره انه على حد مضاعف، النسخه الاخرى فيكون نسخه ابن عقيل التي فيها للترنم تفسرها النسخه الاخرى لترك الترنم، فهو على حد مضاعف، هذا الذي عليه المحققون، ابن عقيل من المحققين وليس متقيدا، وان كان في الجمله بصريا لكنه ليس متقيدا بمذهب معين كابن هشام وأبي حيان وغيرهم، ابن مالك، هؤلاء محققون وإن كانوا في الجملة يميلون للمذهب البصري. نعم،